خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، جمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم. وذكر في الحلقة 47 بفضل الله تعالى، ما زلنا نتكلم عن طريقنا إلى يوم القيامة، وما زلنا نحاول أن نصل إلى الله عز وجل من هذه العظات وهذه العبر التي تجعل الولدان شيبا. النفخ في الصور. لابد أن تعلم أن هذه الحياة بما فيها من مشاهد، بما فيها من أرواح، بما فيها من أشياء تتحرك، وهي الحياة تدب فيها. لابد أن تعلم أن كل هذا لابد وأن ينتهي. كل حي سيموت، وهذا الكون لابد له من يوم أن يموت، وهذا إن صح التعبير. فهذا هو النفخ الصور. قال تعالى: كل من عليها فان. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. عندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور، فتنتهي الحياة في الأرض والسماء، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه نفخة هائلة مدمرة، يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء، ولا يقدر على العودة إلى أهله وإلى ذويه. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الله المستعان. كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى. وكما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. هذا حديث لابد أن نقف معه وقفة طيبة. انظر وتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول: واعلم أن الناس سيكونون في هذا الحال منشغلين بالدنيا، فتأتيهم هذه الصاعقة وهذا الموت وهذا الدمار وهم ينشغلون بحالهم في الدنيا. هذا الذي يلوط حوض إبله، والمعنى حوض الإبل التي تشرب منها، يلوط يعني يضع الأسمنت أو الجبس وما شبه ذلك، يعني يبنيه أو يصلحه. فهذا الرجل هل يظن في هذه اللحظات أنه سيموت؟ هل يظن في هذه اللحظات أن هذه الحياة ستنتهي؟ هل يظن في هذه اللحظات أنه سيقف أمام الله؟ أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر من أهم ما يكون، أنه لا بد وأن تنشغل بالآخرة لا محالة. لا بد وأن تعلم يقينا أنك ستموت. وهذا اليقين ليس فقط مجرد المعرفة الحقيقية التي يعلمها الجميع، لا، لابد أن يكون هذا هو حالك في الدنيا، تعيش وأنت ميت. كيف تعيش وأنت ميت؟ الإجابة: أن تعيش كما أمرك الله، وأن تعلم أن هذا الموت هو الذي يجعلك في هذه الدنيا تعيش لله، لأنك ستصل إليه في آخر هذا الطريق، وسيسألك عما فعلت في الدنيا. فلما تتذكر الموت وتعلم أنك ستموت، وتعلم أنك لا محالة ستقف بين يديه تعالى، ستعيش في الدنيا كما أمرك الله، فعش كأنك ميت. لذلك لابد أن ننتبه ولا ننشغل بالدنيا، لأن الموت حقيقة آتية، وهذا الدمار الذي يأتي على روحك حتى تنتهي إنما قد يأتي في أي لحظة، قد يأتي وأنت لا تدري ماذا تفعل. لذلك لابد أن ننتبه، ولابد ألا ننشغل بهذه الدنيا، ونعلم الحقيقة التي لابد لكل إنسان أن ينتبه لها. وسنبين إن شاء الله تعالى في المرات القادمة الكلام على هذا الصور الذي ينفخ فيه الآلة، وهل هي نفختان أم ثلاث كما بين العلماء. إن شاء الله تعالى نتعلم ذلك في المرة القادمة، لكن الرسالة التي نريدها من هذه الحلقة القصيرة: لا تنشغل بالدنيا وانشغل بالآخرة. وإذا كان لابد أن تعيش في الدنيا في بعض الانشغال، عش كأنك ميت، لأنك ستموت، ولابد أن تقابل سبحانه وتعالى سائلك عن كل صغيرة وكبيرة، فعش كما أمرك الله حتى تلقاه على خير. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.